السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، هنكمل موضع أو موضعين يذكر فيهما التسمية إن شاء الله، ونكشف في تفسير سورة ياسين ما يكتب رب العالمين إن شاء الله. إذن في باب التسمية ذكرت خلال الأحاديث، كذلك المواطن والأماكن التي يجب أن يذكر أو تذكر فيها التسمية عند ذبح الأضحية أو غير الأضحية. الشيء شرط كثير الأضحية العيد تسنغيث، يا إما العيد يا إما تسيطر من كل حاجة ستوات شيء تصدوتات تزلوت، أما ضيازيت أما دندو أما ذكرين أما دزقر، من كل المذبوحات يجب عليك أن تذكر اسم الله عز وجل. ما يذكر ترى يعني وذكر رب اسم رب العالمين لا يجوز الأكل منها، لقوله تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ومن بعد بعدها بقليل في سورة الأنعام إن رب العالمين ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. كذلك موضع آخر إرسال الكلب المعلم، إرسال الكلب المعلم. رب العالمين عز وجل إلمند العلم واحد التسمية واحد البركة يسميس يحلل الصيد من الكلب. الكلب أقجون أكرمكم الله مرذيل إسقرت بابيس، لأنه الكلب الغير المعلم والذي لا تذكر اسم الله عند إرساله لا يجوز صيده، يعني كده الطف ويجوز رذي الشط. أما ذا الكلب النياضي اللي تسقرطت، ومن بين التعليم قرن العلماء دشرت تسقرط أتتسقرط بالليك ما ردي الطف من عادي تشزيز كسد الطفك سدياوي وتتسقرط بالليك ويتصروح راح عشان ماذا يطني تصروح يرناح عشان ما تني تد بسم الله. كلب معلم غز الحيوان معني في كيس ربي العنيون المقدار من الذاكرة يزمر ذي حفظ، يعني بسم الله وصين تروح أي بسم الله توثيت الصيد إغلي دي ويثيت غسي لحق ديموث بسم الله ذكرت اسم ربي العالمين توثيت الصرم حضيت الحاجة سيدي إويثيت أتشيت بإذن الله وتقدر. إذن الحصول ناد هذه المواضع غيرها كثير، مازال خلا المواضع أن إذا العادي أذكر يقول اسم رب العالمين عز وجل كلها في معنى الحصول البركة بذكر اسم الله عز وجل وطرد الشيطان والتحصن بالله من الشيطان ذوذ المعنى التسمية. أن نذكر اسم رب العالمين في كل أمر من الأمور إيوا شو بشو أتيلي البركة باش يدير الشيطان ولي بعد في اللنا وغيش ترانكيل. وهذا المقصود من التسمية، وإن أصبنا فمن الله وإن أخطأنا فمنا ومن الشيطان والله ورسوله براء منهما. هو كن يدرنا أنكشن بإذن الله في باب التفسير، ونغرد نبدو في سورة البقرة لأن سورة البقرة طويلة وزيز خلال الأحكام وربما يعني الطلاق إلى آخره بلكات العيبات مازال وسعنا للاستعداد هذا السنة تفسير سورة البقرة راه يدخل شهور وشهور ما إلا ماشي ديس الكاس. الحصول نختارت الجزء ياسين دكسر إن شاء الله ثم نروح كريكرا ما يفقه رب العالمين أي يختبر رب العالمين أتنفاك لأنه الجزء الزيس كثير من العبر كثير من العظات كثير من المواقف من القصص والأمثال ضربها الله عز وجل لنتعظ ولنعتبر. وفي نفس الوقت الجزئي لان الكثره وذاك حفظ القران محسوب حفظن الجهه اللي ذاك سال ياسين ذاك سال ويمكن ينترغب دائما الند العالي وفان او يفاني والمرض يقرا القران قدر المستطاع هذه اللي فهم شو تقرا لانه ما يخص التفسير هذه قيم مجرد كلمات وحروف أما كلمة ديني يقول ياسين والقرآن الحكيم مثلا ياسين والقرآن الحكيم أصلاً ذا شو ياسين ذا شو القرآن الحكيم ها بلك الغرس الدين كيف كيف لأنه ولا حد التفسير ما يلس تفسير دل العلم إزوريا كان يسميس التفسير فسر الشيء أي وضحه أصدي وضح دويد التفسير يمكن نقرا هذه في السري ونشتط ساعة المعنى اللغة العربية هذه في السري يعني هذه وضح هذه طلق كل شيء تدي بينك يوكنا تدي وثيطيش باش هذه كام. كذلك تفسير القرآن هو توضيح القرآن وتبيين معاني القرآن وتسهيلها وإيصالها إلى السامع حتى يفهمها. إذن أول سورة تبدأ بحرفين ياسين ودنا في المصحف مرد لدي القرآن دايما في أول كل صورة دشارة دنا البسملة دنا في البسملة تعرفوا شو نظرك الدروس يعلان. قال العلماء البسملة من أول كل صورة ليست آية باتفاق شد الآية هي أول كل صورة وإنما كتبت في المصحف للدلالة على أنها غير متصلة بما قبلها يعني كل يوث إيمانيس كل يوث إيمانيس إلا الآية رقم 19 في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم تنادى الآية باتفاق الآية باتفاق. إذن الآية الأولى من سورة ياسين هو أو هي ياسين ده شو زعما ياسين ياسين الكلام في هذه الحروف قرنص الحروف المقطعة ما يلتدي من بلك التفسير أتسقرام يعني في اسم حروف مقطعة شو زعما حروف مقطعة يعني كل يون كل حرف يتسوق رايد إيمانيس كل حرف يتسوق رايد إيمانيس ده شو الفرق قد نفك مثال مثلا قد ندم مثلا ألف لام ميم سورة البقرة ألف لام ميم حروف مقطعة نسبة إلى القراءة المقطعة لو القراءة انسبدت استقطع يعني كل حرف قد ننطق إيمانيس هتد نهجي هك نسقر إيمانيس ألف لام ميم لو كانت نيني قراءة غير مقطعة يعني قراءة متصلة أما كنا نقرأ كل كلمة أما كنا نقرأ ألم ألم ماشي ألف لام ميم أدني ألم ها كنيسة نايون ألهاكم التكاثر نيس ألف لام ميم تكاثر اقطعت الكلمة يعني الجهل بقراءة القرآن والعياذ بالله. الحصون تذكي قرص حروف مقطعة تقرأ أو يقرأ كل حرف مقطعا لوحده أم بعد ده شو المعنى سن حروف مقطعة ده شو المعنى ألف لام ميم ألف لام ميم صاد ألف لام راء فيدنف أقوال كثيرة العلماء ولحد يعني نص صريح يدس بين ده شو حد شيني ألف لام ميم ذي الحاجات اسم الأسماء الله ويتشيني ذيس معنى ذيس اللغة ذيس كذا حدثنا شيني لا يعلمه إلا الله. والصواب والأظهر المعنى العام فشر انتفق فلس الحروف المقطعة يغلكل خمد العلماء أنه رب العالمين عز وجل تحدى العرب يتحدثنا رب العالمين بافتتاحه لهذه الصور بالأحرف العربية مثلا ألف لام ميم يخذ الحروف تهضر يا معشر العرب سنقرا يمرني مثلا اللغة الأولى ياسين طه قاف ألف لام ميم صاد نغصاد أشحل مع ذلك ما الزمر ما تساوي مديوث الآية أو يمتد وين المعنى يعني أتى الحروف نون القرآن الحروف الناس وش دي توهضر وش دي توهضر ده الحروف نون معنى الزمر ما تساوي مديوث الآية أنتنا ماشي الحروف دي جديدة نون تسين مرة اللغة ذاك لنون ولكن دير ما فيكم كنس لقرب العالمين يعني دير ما فيكم فليأتوا بصورة مثله الآية تحدثنا رب العالمين الداوين الصورة نغداوين عشرة صور نغداوين عشرة الآيات نغداوين عشرة صور وزمير نرى لماذا؟ لأن القرآن من عند الله كلام معجز وقال بعض العلماء ياسين بلغة بعض القبائل العربية يا إنسان ياسين يعني يا إنسان والله أعلم بالصواب الحسن بعدها قال عز وجل والقرآن الحكيم ياسين والقرآن الحكيم ده شو المعنى والقرآن الحكيم يعني الحكيم المحكم آياته كما قال تعالى في أول سورة هود كتاب أحكمت آياته ثم فصلت القرآن الحكيم يعني سعى الآيات محكمات آية من سورة آل عمران وأخر متشابهات ده شو المعنى استلقنا من الأمورين لأنه تعاونت مليح القرآن مثل نزل رب العالمين عز وجل يجعل خير الآيات المحكمات خير المتشابهات ده شو الآيات المحكمات ده شو الآيات المتشابهات الآيات المحكمات ده الآية قلنا لا تحتمل معنى آخر صريحة الحكم فيها صريح وأقيموا الصلاة زمرت أصفر صفتدينا أتنيت يزمر الحال المعني سكان غك نطنين غك أما أخر متشابهات زيس احتمال زمر ينادي يسذب غضي العب فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله أدنى فيك مثال الآية متشابهة يقرض رب العالمين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إنا نحن وسند خير النصارى يتسلع عبد دي محراش كاريتيني ننشثا نكني نقارض الله ثالث ثلاثة الفيس الفيس سنت اسبريو ها ان قارنت اثني لا نشتي القران تقارن كان خاطي دليل انا نحن يشدنا انا للجمع من الناحيه اللغويه مقارص متشابه من الناحيه اللغويه يزمر الحال اللغه انا ده شو انا نحن نكني أشحال سين دا ساوي في اللغة العربية سين دا ساوي يصدق في اللسة الثانية نحن هكذا غلا وهي محتمل إذا الاحتمال يزمر الحال سيدك يتكلي عن الغشي يوش روحنا رأت إن قوله هو الله أحد تجزم تي آية محكمة تجزم كثمسال يعني يقطع لحكم دين يبان ولهذا نتسامن كني قرن العلماء بالليك انا خاطئ تورا سيد نشرح طيب معليش سيد نشرح ونرف النصارى النيو اسند بين ست فرانسيس واحد قبايلي ما عليناش راح الحسن عند دليل الحق اهنا الناد قل هو الله احد الله الصمد ايه محكمه فهي متشابهه ان كنيث الى قلنا من اكني تقلنا علماء بليك ايه متشابهه وايه محكمه في نفس الموضوع باش راه نخدم انت في المحكمه المتشابهه اتنرغ المحكمه ماشي المحكمه الايه نكس عن صريحه كل اتنرغ نكس عن صريحه ونلعبك نبغى لا أدنى رثينا غرثيتني غل المحكمة حمل المتشابه هل على المحكمة أما الرد في اللسن أولا من الناحية اللغوية يستعمل مستعمل ما رصنيت نحن قرنص ضمير تعظيم ضمير تعظيم رب العالمين ما يبغى يعظم منيش إلا وين رسقطع يسعى الحق يهرنا ذا الصح ويرنق الاستعمال داغنق اللغة العربية سمقة بل حتى في اللغة القبائلية مثلا ساعة ساعة سنيت لهار نعيا السير شكي شكي كي يخدم سنيت نعيا نيغا نروح نعدي شكي شكي مانيش ها سنت كيش حال جديوان حين يذنك ست فرانسيس داغن يت فرانسيس مضبايتا سنيتي وان طوع ساعات الضروة مضبات الصيني تفو قرنص دل الريسبي تفو ميات قصتي وين كان تيغر غورنص الاخي فرانسيس ها ايوة كذلك الايين إنا نحن نزلنا الذكرى يعني رب العالمين يعظم سيسميس يعل قدر إيماني سبحانه وتعالى والمعنى إنا نحن أي الله وحده لا شريك له ويض المقصود إذن والقرآن الحكيم يوصف رب العالمين القرآن بأنه حكيم أي محكم في كل آياته حتى المتشابهات أنصرت المحكم باعتباره قرآنا فهو محكم في جميع ما أمر به وما نطق به الآية 22 المتشابهة أتصفت دائما كل آية متشابهة تهضر في الموضوع من المواضع أتصفت ثلاث آياتين محكمة تفسريت سيد أتفصليت سيد ما عليك إلا تقرأ هات قرأتك أتزرتني له ثم قال تعالى إنك لمن المرسلين هو شو إذن إنك لمن المرسلين لابد يقول رب العالمين سوى شو في القرآن ياسين والقرآن الحكيم الواو قوى القرآن هي واو القسم إسفر والقسم الشرع يجوز بثلاثة أحرف والله قسم بلفظ الجلالة والله زمرتت أتسنت بالله زمرتت سنت تالله تالله لقد أرسلنا إلى رسول من قبلك إلى آخره ويمكن لا يجوز القسم إلا بالله عز وجل والله والرحمن المهم اسم من أسماء الله الحسنى الجلسيس ورب الكعبة وتقلرة والكعبة تقلرة الكعبة وما وذيك تقلن سكورة يامير وذيك ناظر الحزن إذن والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين اقول رب العالمين سبحانه وتعالى مع أنه ريح وجر رب العالمين دقة أغدق لرب العالمين ما رغديني فقوله وخبره هو المصدق مع ذلك يقول أغد رب العالمين بشو أنا عن بريك الأمر الجدية مشي دي استهزئ ذو الصح مشي دي استهزئ يرنا فشي يقول إنك لمن المرسلين أي إنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لمن المرسلين على صراط مستقيم على صراط مستقيم كما قال تعالى في سورة الشورى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم وفي قراءة رواية ورش تنزيل العزيز الرحيم دايا المعنى ديوان المعنى ديوان بالحذف نبغى نكشف التفاصيل اللغويه باش الصراحة قرين العباد الحصون يمكن نتأكد نركز في المعنى دي فهم يون مرة يقرأ سورة ياسين دي فهم أكبر قدر ممكن من المعاني. أيوة هي تنزيل العزيز الرحيم يعني الصراط المستقيم فوشف لتك أيها النبي أيها الرسول عليه الصلاة والسلام تنزيل من رب العزة ضرب العالمين تنزل يوسد من عند الله عز وجل لا من عند فلان ولا علان. لماذا يبين ضرب العالمين إيواش لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. أيوة دايم غور مغيون المعنى إلى قاتني السين حتى نكلين غفل في الله سدعني لتنذر قوما روح يشيع ربي العالمين الرسول صلى الله عليه وسلم لينذر ده شو زعما الإنذار أفيرتسمون ها إلا لتبشر به المتقين ساعة صفت لتنذر أي قد يوصل لفظي لتنذر أعلم باللي كي شيعي ربي العالمين غلقون قوما نتبع لو شان تبع عندك تزوارا لقد نرى ربي العالمين لتنذر قوما وانما فغني وبريد يعر باش هذا من ومن بعد الشيعيث اذا ربي العالمين باش اهني ندر اسنفك الانذار اسنفك الانذار حذرا بالك تبع تبريد ربي العالمين خدمتك خدمتك دويد المعنى الانذار لتنذر قوما ما انذر اباؤهم من هذ القوميه ودنوسارا غرغورنصن نذير بالاباء نصن قال العلماء هم العرب باتفاق هم العرب قريش وذلك أن قريشا لم يكن فيهم أنبياء بل كانوا على دين إبراهيم عليه السلام قلوا وقتني قشوا الدشيع رب العالمين عيسى عليه السلام وبني إسرائيل يجي عسند موسى عليه السلام عيسى عليه السلام الأنبياء نجرس العرب مرنم لن على دين إبراهيم موسى عيسى عليهما السلام وتسوش يعني رغر قريش وردوس غرغون صن ولهم يحزن شيعتنا ربنا من بني إسرائيل خذ من الرسالة سن بني إسرائيل ومن بعد النصارى دنن دعم الآيية تسن ضد السن القران ودع الدن ود السن واذا يكون قرارا ادبغونا سندورين ومن بعد وسندورين كنيطن شاكن الصح كرند بعض النصارى ننس الآية الدليل كالقرآن باللي كرب العالمين شيعيهم محمد صلى الله عليه وسلم يشنو كان هو عربي كان هضرن سايب خلاص النبي وعربي يمكن يخطايا يمكن نسعى موسى نسعى عيسى إيش يعيث إذا ربي العالمين بني إسرائيل كان وتستعرف نزيس بني إسرائيل كان وسعانت تطورت سعانت في الإنجيل معنى دعوسه استعرف نينو هنا أذكر أن نروح نأخذ من التبشير إخي في نوي كان خير من قراو هو شارت اسم رور ناس نسقارن تبع من المسيح تبع إخي الجاد قارم أكين كنيكا وقل جاتني تسيمت قارم أكين تسال آية سقاره بليك لتنذر قوما ما أنذر أباهم يعني إخو نوي كان تيدا قل نوي كان النبي وعرب الجواب لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون العبرة قريش وسندشي على رب العالمين صح الرسول قريش باتفاق قريش لان على دين إبراهيم عليه السلام ولكن نشتي مشيد المعنى بالليك إشي عند رب العالمين الرسول صلى الله عليه وسلم إيو عربي كان بل الآية في طنينا نقلغ المحكمات الآيات المحكمات قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم أمي جميعا وانقلغ الأحاديث من الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصر وتذكر بعثت إلى الأسود والأحمر يعني الجن والإنس ماشي كان الإنس الإنس مرة أرنو يستبعز الجن دغ ولهذا أدنى في الآيات يا معشر الإنس والجن إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات أم الإنس من الجن الشريعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم تشمل كل البشرية وتنسخ في كس الشرائع عدان من كل الدين من غير الدين الإسلام لا يقبل عند الله عز وجل يوم القيامة. إذن دوين المعنى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ثم قال تعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. يتخبر رب العالمين فيما علمه مسبقا وأزلا بليك قريشية لكثرة زيسا وذلك يقول لك شيع رب العالمين الرسول صلى الله عليه وسلم لكثرة زيسا آثان أتمنى الكثرة زيسا حق عليهم القول كما قال تعالى في آية أخرى في سورة يونس إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. الله أكبر. دين علم بليك الإيمانية ذا الرحمة ذا الرحمة من عند الله ذا النعمة تم قرانت ماشي ذا الحاجة قلان أكن تبغيت أكن دي قرب العام الأيطنين ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. إذن ما يهدك كذا رب العالمين عز وجل أحمد ربي شكرت ما يلي ظليك كذا اللي ما رضى بالك ما تفهمت بلي كذا لما دوينا ضلال سيمانيس والعياذ بالله نسأل الله العفو والعافية نتامن بليك من كل النعمة ونتعيش زيز تسد صغر رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. بعبارة أخرى كذلك رب العالمين عز وجل يتربي الرسول صلى الله عليه وسلم يرنا يتونسيث بمثل هذه الآيات بلك أثن يا محمد صلى الله عليه وسلم أثن علمه العلمين وعلمه الكثرة زي سنو تمنار خدم كنين لم في الله أخدمين إلا في الله وحاذ رستيني تبليك إن كانت حبسه قد دعوة إن كدعنا أثنى الكثرة وتسام النار أثنى الكثرة الجهنم والعيد بالله ولكن كي من عرنش النار أتحبسط قد دعوة أغرب العالمين عز وجل وثيد التربية كذلك الأمة تربية الأمة حذرة تيسم حذرة تيسم حذرة تستعجل من الأمور اللي تلاق بيون واس أتخلط كلش بيون واس أتصرت الأمة غروب ريد أتصرت يا حسرة أرد من يشكم الغروب ريد ربي دي من يشكني لغ الحال ومن بعد شرا شرا مزو حزو حزو حزو اطمع يا ربي العالمين اتفق يا ربي العالمين ما هداتي ربي هداتي مث دي هدارة الشيخ خمطيني لن فلاش وانظر قصة فتاي في نفس الصورة ما يلن حقيت يدي إن شاء الله صاحب ياسين إسقر صاحب ياسين الرجل صاحب ياسين أنظر ذا العبرة فونشتي بدت في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى على هؤلاء الذين حق عليهم القول إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. إنا جعلنا في أعناقهم يعني قنصن ألم ذي فسنسن وإن لم تذكر الأيدي في الآية إلا أنها مقصودة نتقال العلماء وذكر رب العالمين الآيين في سورة ياسين بليك تواخذ من قرقضاء ألم ذي فسن ولكن مقصودة لأنه يذكر رب العالمين الآية اثنين هذا المعنى فتحمل عليها هذه الآية يعني وإذا شيء إقناسنا ربي العالمين يفسنسن غروعا في قنسن الدرجة أن إذا محال أضيه وتفوسن سن أخذ من الخير محال أذر نوذ من سن غالقبلة والعيون بالله يشبه هذا ربي العالمين الحال نسن وإذا شيء أم إذا نيك توقنن أكيد دي قرب العالمين الأيطنين ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إوا شنو؟ دينا ربي العالمين بالليك وتسقنا لفوسيك من الصح وإنما تشبيها كدي تكاكد المثال أثان ميلت بخلط أقلي كم من نقن نفوسي صغروا عن قيقص راسو تتقين طارع ولكن سلفعل النير أما كما قلي كم شتين من نقن نفوسي تخيل وني قن نفوسي زن كرا سطر ديرو حد كس أسمى ريبغو لابد وني توربا والعيذ بالله في الشوحي في البخل أكيد كان أس قشرة يسر بغادي سوفق وقزمرارة يتواقن ديني قني مانيس يقني مجلس الحياة كم لكن أس قشر بعد يخدم كرا أتصفت والعياذ بالله. وإذا كيدا غن والعياذ بالله الذين حق عليهم القول أكثر يايا أكيم مجن ولو كان الظر نويس ندشو لابد ولو نسن والعياذ بالله بل لعنيتن الحق ولتسوطر غربنا. ولهذا قال تعالى فهم مقمحون قبلها قال فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. مقمحون ده شو زعما مقمحون؟ أي مرفوعي الرأس والرؤوس. ومنها قول أم زرع الحديث الدروى البخاري رحمه الله ومن حديث بيش ملان حضاش الخالث النجماع عند هالضرمت كل يوت تحكد فورقازيس إيوان تشبه ذا غيلاس ويسرات ذا مشيش ويطنين كذي كل يوت ذا بين شاكرة لزوجها وذامة لها. يقول قرص أم زرع تشكر درجزيس مليح ناس من بين العبارة بشدك نفس العبارة ونفهم عنده أشرب فأتقمح نفس الكلمة مقمحون من التقمح وهو يعني أتسو المثروة المثسو لذين أخرويس وهذا المقصود فهم مقمحون توقن نفس سنغرو عن قيق صن ألم الأذقان الذقن التمر ألم الدع إذن الناد التشبيه يدفك رب العالمين يجعل سنفة سنتوقن غروعا قيق أنا متامر وهم مقمحون قال ابن عباس رضي الله عنهما هذا كقوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك المعنى ينس بالليك وإذا كي يجعل إثنى رب العالمين مقمحون سواقنا إفسنسن وتوقنا إلى أي خير مقمحون رافع رؤوسهم يعني استكبير العياذ بالله أين سنديوسا هذا السلين أقرون بهذا المعنى ماشي سوى نروان المعنى اللغوي وإنما الخير مرس نديو الحق وتقبلنا له أتسليني قروا إنسان وذقن النفس السن ورخد من الخير ولهم يحزنون ولهذا قال تعالى بعدها وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا السد ده شوث عبارة جاكني نقار السد ما يسد عنك الطريق شقطع بريت يجعل اسم رب العالمين السد وفي قراءة أخرى وجعلنا من بين أيديهم سدا القراءة اثنين سدا صحنت إسناد القرآن إسناد يقرأ انتدى الرسول صلى الله عليه وسلم إسناد قال العلماء سدا عن الحق دبراج الحق دي تعتيار يجعل اسم رب العالمين إلمن ضلال نقشولن إلمن قمان استعرفن قمان سد رب العالمين عز وجل اختم في الاسم ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وقرأت الآية في بعض القراءات فأعشيناهم فهم لا يبصرون والعشاء هو داء في العين إشي عاسم سد رب العالمين أتولنا المليح ولهذا قال بعض علماء السيرة الآية يتساوي نتيد في القصة نسمي روحنا ضغن الرسول صلى الله عليه وسلم تحوف نتندلات ومن بعد أبو جهل يكرد قرص من راتي غان ميس فهام نيل كل بلي كتوت نيل كل الواحد ومن بعد يجعل اسم رب العالمين السد من بين أيديهم والسد من خلفهم يعني فأغشيناهم فهم لا يبصرون قمل ورتحرك ورنطق ورزر يا عدي اسم الرسول صلى الله عليه وسلم جالس يدم ديك من كل يوم يخدم سكل سوف الاخرويس وذاك نيلك اللي دي وسنة غن عليه الصلاة والسلام يخدم سنك يا عدا دشي والنت ناس دشي عدا ديونيس دشي تعسى ناس تعسى هادي عدي عدي عدي عدي عدي عدي عدي عدي إيه ننسى تعسى من تثور قاعدة ننسى مش قاعدة الناس قاعدة يرنم كل يوزيوني على سجل فقرويز لا بروف خدمنا كا خدمنا كوفان ضد الصح سدي كا وش علي أي وقت وفهم بالليك زعل من شد حد راث غط هذا الرسول صلى الله عليه وسلم والله يعصمك من الناس قيل في تفسير هذه الآية هذا المعنى يعني وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وظرين ورسلين إمنع رب العالمين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال تعالى وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون فيام تنك سورة البقرة كيف كيف وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ده شدك من رب العالمين سورة البقرة ختم الله على قلوبهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم لن العباد الصنفي والعياذ بالله ورب العالمين ونظلم را وإنما بما كسبت أيديهم لكن تلاقي الآية اثنين إنا جعلنا في آذانهم وقرا يعني شغل الوقر ذا شو تسيبو شون يعني ما ردني يمكن تفسير تسيبو شون يمزغن قولاون الغشاوة ذا شو الغشاوة الغلاف نعيذ بالله والغلاف أشي الغلاف من الكراس الغلاف يا الشبهات يا الشهوات يا الفتن حب الدنيا حب المعاصي حب الكبائر البعد عن الله إذا هي الكل النقط إيش بيث ندرسوا عزم نقطة سوداء سوداء سوداء سوداء فول حشان غير تزيز الكل وذي قل مغلف مغلف ولني يبلع وستوتر تفتر دينا نسأل الله العفو والعافية وإذا كيك نسني خدم ربي العالمين إرني نيس النبي صلى الله عليه وسلم وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم سواء يعني كيف كيف كيف كيف صنيت أصنو صنيت أرى وتسمن أرى البقرة سورة البقرة ختم الله على قلوب طيب بعدها مباشرة تشهد دينا ربي العالمين إنما تنذر من اتبع الذكرى تيك قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب ودائما المعنى ماشي ميسن رب العالمين الرسول صلى الله عليه وسلم وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم يعني هذه جماعي قباشي سيشتتنس وذي روح وذي حبس أريدعون ربي ولهم يحزنون لا بل مع كونهم كذلك العبد يخدم الواجب والرسول صلى الله عليه وسلم يكمل سورة ياسين من الصور المكية البداية الدعوة نزال يسبيناس ضرب العالمين الحال نسنا مشي مقال والرسول صلى الله عليه وسلم يصبر يطف لكن دقاء رب العالمين عز وجل قال آية 2 وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا تيك بني إسرائيل دغم طريقة القصة مشابه كرنت شر العباد أن الناس أثنى وإذا كي يتسمن نار وتسمن نار أم كت تخدم من الوعظ تنصحم وإذا كي يقول لنا كي كرنت وإذا كي الناس قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون يمكن سمح ثغ كان نسعى العذر أثيد نقدم الزفر بالعالمين دا شوت العذر أيام باللي كنكني تلق أن تبع أبرد النصيحة يوم النغر يومين رمش الشغلي وهي جرز رب العالمين نكي الشغلي تلق أدعو رب العالمين عز وجل وإلا العذاب نسأل الله العفو والعافية أذيوي الداعي غير الداعي الواحد وذلك أن الأمة نسنين إيوش الخدمة أكنين إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم أي فبشره بمغفرة لذنوبه وأجر كريم أي حسن جميل وجليل وكبير لأعماله ورش بشرك رب العالمين المغفرة الذنوب الواحد الأجر للعالي للكريم دش بحال الأعمال نسأل الله عز وجل أن نكون منهم ثم قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين الآية زيس خل المعاني أثنج إن شاء الله الدرس ذات الدون جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.